تفضل. ما معنى الآية إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ هؤلاء قوم كانوا هناك في اليمن، كانوا يعني عمالقة أقوياء، حفروا الجبال والصخور وبنوا فيها البيوت بدون صب شمينت وباطون، وإنما حفر من نفس الجبال، وآثار هؤلاء وأمثالهم لا تزال موجودة في بعض البلاد، منها بلاد الأردن فضلا عن اليمن وهذه البلاد. الشيك يا شيخ يحل محل الشيك او التلك. ايش هو الشيك؟ شيك شيك. ايه افضل سؤالك. ثم هذا الكلام اخي بيفيد حينما يجدون لنا بديلا، فاذا اعرضنا عن فتح الباري لابن حجر العسقلاني، طيب بيمشي الحال عند القاري للعيني كمان ما بيمشي الحال، ومثل ما قال الشيخ علي هنا من باب اولى. اذا اعطونا البديل يا جماعه. لا بديل، هذا انسان حقيقه. انا اعتقد ان النساء لم تلد مثله، لا اقول لن تلد، هذا يكون تألي على الله، لكن فيما علمنا واحاط به علمنا هذا الرجل لم تلد النساء مثله. فاذا كنا بدنا كما يفهم من هذا الكلام بدنا نحذر اخواننا طلبة العلم السلفيين ان يستفيدوا من هذا الكتاب. فمن اي كتاب يستفيدون شرح صحيح البخاري؟ من العيني. العيني حنفي، ما تريدي مكشوف، وهذا خير من ذاك. واذا قلنا هذا شره كثير فهذا شره اقل من ذاك، فنختار ايضا اخف الشرين. هذه قاعدة علمية جوهرية. خلاصة، لا نعلم بديلا يقوم مقام هذا الكتاب في الدنيا أبدا، ولذلك نحن مستفيدين منه ومتمسكين بحبله إلا فيما شذ عن